إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في مصطلح الحديث والمتمثلة في شرح منظومة ألقاب الحديث أو طرفة الطرف أو الطرفة في ألقاب الحديث على تنوع واختلاف المسميات كما سبق وأن رأينا لناظمها محمد العربي الفاسي المتوفى سنة 52 و1000 للهجرة رحمه الله تعالى. وهذا النظم كما سبق وأن قدمنا نظم رائق مفيد، جمع بين ثلاثة العبارة ووضوح المعنى ودقة التعاريف من حيث الجملة، ومع هذا فلم يكتب له القبول كنظم البيقونية مثلا، ولا أدل على هذا من قلة الاعتناء بهذا النظم، اعتناء العلماء بهذا النظم وشحة الشروحات عليه. لذا لم يذكر المعتنون بهذا النظم أو ببيان الكتب وتأليفها إلا بعض الشروحات القليلة جدا الموضوعة عليه. من ذلك مثلا يذكرون شرح ابن أخي الناظم، وهو محمد ابن عبد القادر ابن علي يوسف الفاسي متوفى سنة 1610 و1000 للهجرة، شرح منظومة عم والده في كتاب أسماه شرح منظومة ألقاب الحديث، شرح منظومة ألقاب الحديث كذلك، وهذا الكتاب متوفر. وكذلك ثمة شرح آخر لأحد المعاصرين وهو أحمد بن محمد الشنقيطي في كتاب له أسماه تعليق التحف على منظومة طرفة الطرف. وثمة شرح ثالث ذكره بعض من اعتنى بهذا النظم ولم أقف عليه، وهو شرح محمد المهدي الوزاني الفاسي، وعلى شرح على هذا الشرح حاشية لابن الخياط الفاسي، ابن الخياط الفاسي له حاشية قال وصفها بأنها نفيس، وصف الذي أشار إلى هذا الكتاب هذه الحاشية بأنها نفيس. هذا عموما فيما يتعلق بالكتاب وببعض الشروحات الموجودة عليه. رأينا في الحصة السابقة البيت الأول من النظم، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريف، حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريف. وصلواته أي ثناء الله عز وجل على نبيه الكريم في ملائكته أو عند ملائكته الكرام، تسح أي تنزل متتابعة غير متباطئة على الرسول. هذا ما ذكره في البيت الثاني الذي نشرع منه اليوم بإذن الله عز وجل. يقول رحمه الله عز وجل: على الرسول المصطفى وآله، يعني تسح لا تريف وصلواته تسح لا تريف، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله، على الرسول أي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصطفى أي المختار والمجتبى الذي اختاره الله عز وجل، الله يختار من عباده من يشاء. قال وآله صلى على الرسول وعلى آله. واختلف أهل العلم في بيان المراد بالآل في الواردة في الأحاديث مثلا وغيرها على أقوال كثير. أشهر هذه الأقوال أربعة، أشهر هذه الأقوال أربعة. فقيل مثلا هم الذين حرمت عليهم الصدق، قيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة من أقاربه، وقيل هم ذريته وأزواجه خاصة، وقيل هم ذريته وأزواجه خاصة، وقيل هم أتباعه إلى يوم القيامة، وقيل هم أتباعه إلى يوم القيامة، وقيل هم الأتقياء من أمته، وقيل هم الأتقياء من أمته. وهذا القول الرابع أخص من الثالث، لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم التقي وفيهم من هو دون ذلك، لذلك جعل كقول مستقل. هذه الأقوال الأربعة حكاها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، وذكر أدلة كل قول، ثم قال رحمه الله عز وجل والصحيح هو القول الأول، يعني من قال بأن المقصود بالآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وعموما هو هذا هو قول الجمهور، ورجحه كثير من المحققين كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ويليه القول الثاني، وهو قول من قال بأنه ذريته، بأن المقصود بالآل ذريته وأزواجه خاصة. قال وأما الثالث والرابع فضعيفان، وأما الثالث والرابع، الثالث هو الذين قالوا بأن الآل هم أتباعه إلى يوم القيامة، والرابع من قال بأن الآل هم الأتقياء من أمته، قال فضعيفان. فإذا القول الأول هو الأقرب، ويليه كذلك القول الثاني. على هذا، على جعل الآل خاصا بأقاربه الذين حرمت عليهم الصدقة، فيكون قول الناظم رحمه الله عز وجل فيما بعد وصحبه وناقل أقواله من، يعني لا، ليس من باب عطف الخاص على العام، لا يكون قول الناظم رحمه الله عز وجل بعد ذلك وصحبه وناقل أقواله من باب عطف الخاص على العام كما قال بعضهم، بناء على اختيارهم في الآل بأنه ما يشمل أتباعه إلى يوم القيامة أو الأتقياء من أمته، قالوا فيدخل في ذلك الصحابة، فجعله من باب عطف الخاص على العام، ولعل ما ذكرناه أولا هو الأقرب. وسيأتي بإذن الله عز وجل في ثنايا هذا النظم في مبحث الموقوف بإذن الله عز وجل بيان الصحابي من هو تعريفه وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. وقوله وناقل أقواله، المقصود بناقل أقوالهم أهل الحديث الذين نالوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، وهي الحسن والجمال والبهاء والنور. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول وتنبه وأصغي سمعك لهذا الكلام العظيم من هذا الرجل العظيم رحمه الله تعالى، إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد حكاية كلام الشافعي هذا، وإنما قال الشافعي هذا لأنهم أي الصحابة، أو عفوا لأنهم أي أهل الحديث في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. في هذا البيت أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى السبب الذي دفعه لوضع هذا النظم، إلى السبب الذي دفعه لوضع هذا النظم، وهو أن بعض أعيان الورى، وهو أن بعض أعيان الورى، بعض أعيان الورى أي أشرافهم وأفاضلهم قد طلب منه ذلك، قد طلب منه ذلك، وهذا الشخص الذي طلب منه ذلك لم يعين، فقد يكون أحد العلماء أو طلاب العلم النجباء أو غيرهم، لا لم يعين يعني في كلام الناظم، ولم أقف على من عينه، بل الذين يعني ذكروا أو شرحوا هذا الموضع من النظم ذكروا بأنه قد يكون كذا وقد يكون كذا على يعني على غير وجه التعيين. وهذا الشطر من البيت وهذا البيت عموما فيه فائدتان، فيه فائدتان مهمتان. الأولى الإشارة إلى سبب من أسباب تصنيف العلماء للكتب، فيه الإشارة أو التنبيه إلى سبب أسباب تصنيف العلماء للكتب، وهو طلب بعض الناس منهم ذلك، طلب بعض الناس منهم ذلك، يعني أحيانا قد يؤلف المؤلف الكتاب ابتداء من غير طلب من أحد، إما لأنه رأى بأن الحاجة تمس لأن يضع الكتاب في مسألة معينة أو لغير ذلك من الأسباب. من بين هذه الأسباب هو أن يطلب بعض الناس سواء من طلبتهم أو من محبيهم أو من أعيان الناس أو غيرهم، يعني يطلب من هذا العالم أن يصنف كتابا معين أو أن يكتب في مسألة معينة، وأمثل على هذا كثير، من ذلك كتاب الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، وكذا كتاب شرح السنة للإمام المزري رحمه الله تعالى، وغيرها من الكتب. هذا الأمر الأول، وقلت إشارة إلى سبب من أسباب تصنيف العلماء للكتب. الأمر الثاني، الفائدة الثانية فيه التنبه إلى فضل الكلمة الطيبة، تنبه إلى فضل الكلمة الطيبة والإشارة الحسنة. فكم من شخص كان سببا في تأليف كتاب عظيم لم يبذل فيه شيئا سوى الكلمة الطيبة والإشارة الحسنة، كما هو الحال في هذا النظم، هذا الشخص الذي نجهل حاله ونجهل عينه ولا ندري من هو أصلا، نصح أو طلب من هذا أو أشار كما قال الناظم إلى ناظمنا بوضع هذا النظم، وغيره كذلك من المؤلفين، بل إن البخاري رحمه الله عز وجل مثلا الذي ألف الكتاب العظيم الصحيح، صحيح البخاري، يقول رحمه الله عز وجل كما نقل هذا في عدة مراجع، يقول كنت عند إسحاق ابن راهويه فقال رجل لو جمعتم كتابا مختصرا للسنن، فقال رجل، جاء في بعض النسخ كذلك أو في بعض الأماكن مطبوعات، فقال رجل لو جمعتم كتابا مختصرا للسنن، قال البخاري ماذا؟ فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الكتاب. فلعل الإنسان قد تصدر منه كلمة ويبقى بإذن الله عز وجل إذا كان قد قالها مخلصا لله عز وجل يبقى أجر الأجر والثواب يعني مستمرا معه، ما بقي الناس ينتفعون بذلك الكتاب الذي كان هو السبب ماذا في تأليف المؤلف لهذا الكتاب. ثم قال بنظم ألقاب الحديث دررا، وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. من هذا الكلام يعني في هذا النظم ومن غيره كذلك وغيره، أخذ بعض العلماء كما سبق أن اسم المنظومة هو ألقاب الحديث، أن اسم المنظومة هو ألقاب الحديث، لما قال بنظم ألقاب الحديث دررا، قلت وممن ذهب إلى هذا ابن أو نعم كما ذكرت لكم تلميذ الناظم، وهو ابن أخيه، يعني ذهب إلى أن العنوان هو ألقاب الحديث، حتى إنه كما ذكرت لكم لما كان يعني يشرح أو بدأ شرح هذا النظم قال رحمه الله عز وجل: فهذا تقييد مفيد إن شاء الله على نظم ألقاب الحديث لشيخ شيوخنا إلى آخر كلامه. الدرر في قول الناظم بنظم ألقاب الحديث درر، الدرر ويقال كذلك لها الدر جمع درة، وهي الحبة العظيمة من اللؤلؤ، وهي الحبة العظيمة من اللؤلؤ. والحديث أن الناظم هنا ذكر تعرض لبيان الحديث أو بأن هذا الكتاب في مصطلح الحديث، فالحديث لغة، الحديث لغة هو الجديد من الأشياء، هو الجديد من الأشياء، ويطلق كذلك على الكلام قليله وكثيره لأنه يحدث ويتجدد شيئا فشيئا. فإذا الحديث لغة هو الجديد من الأشياء، ويطلق كذلك على الكلام قليله وكثيره. والجمع أحاديث كقطيع وأقاطيع، وقالوا وهو شاذ على غير قياس، يعني هذا الجمع أحاديث شاذ على غير قياس، وسمع غير هذا الوزن في الجمع. في الاصطلاح قال الحافظ رحمه الله عز وجل، الحافظ بن حجر وهو يعرف الحديث، قال: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالحديث في عرف الشرع في الاصطلاح ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصده كل ما يضاف إليه صلى الله عليه وسلم، سواء أضفت إليه أو أضيف إليه قول أو أضيف إليه فعل أو أضيف إليه تقرير أو كان الذي أضيف إليه صفة في بيان صفة من صفاته الخلقية أو الخلقية. وفي هذا التعريف بالتفاصيل يقول السخاوي رحمه الله عز وجل عن الحديث: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. فإذا إذا أطلقت لفظة الحديث كأن يقول أحدنا مثلا جاء في الحديث أو صح في الحديث أو هذا حديث أو نحو تلك من العبارات، فلا يحمل إلا على ما ذكرناه هنا، وهو أن هذا مضاف، هذا الشيء الذي نتكلم أو تكلمناه أو ذكرناه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قوله كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو فعلا من أفعاله كما نقل عنه مثلا من صفة صلاته أو من صفة حجه أو من صفة تسبيحه أو غير ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هذا كله أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله. أو تقريرا وهو الإقرار أو التقرير، كأن يفعل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقره، يسكت يقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، لا يقر شيئا وهو باطل، كما ذكر في إقراره أكل الضب من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو كان شيئا يعني يحتاج أو فيه نهي لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قالوا: أو الصفة، وقلنا الصفة إما أن تكون الصفة خلقية أو خلقية أو خلقية، صفة خلقية أو خلقية كالأحاديث التي نقلت فيها صفات صفة النبي صلى الله عليه وسلم خلقية، ككونه أبيض الوجه مشربا بحمرة، وأنه مثلا ليس صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وأنه بعيد ما بين المنكبين ونحو تلك من الصفات. والصفات الخلقية أو الخلقية كما نقل في الأحاديث مثلا من كونه أجود الناس أو أشجاعهم أو أعظمهم، أو يعني له حلم عظيم وصاحب عفو كبير، وكان خلقه القرآن، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ونحو تلك من الأحاديث التي تتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية أو الخلقية. ولا شك بأن اعتناء المحدثين بهذا الأمر أولا لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن هذه الأمور حتى وإن كانت جبلية كثير منها لا يستطيع كثير من الناس أن يقلدوه فيها، ككونه مثلا ليس بالطويل وليس بالقصير، لا يمكن إنسان أن يجعل نفسه طويلا أو قصيرا على أو على الهيئة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أولا يوجب هذا أو يبعث هذا في النفس شبه تصور للنبي صلى الله عليه وسلم، وينبني على هذا أحكام من جهة ما يرى في المنام أو غير ذلك، وكذلك يوجب للناس محبته صلى الله عليه وسلم، وهذا من بين الصور التي يحب لأجلها الأشخاص، وإلا فمحبته بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كافية بذلك. وصفة خلقية، ثم قال حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، يعني بالخلاصة كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له حديث. إذا جاءك شخص بكلام وقال لك هذا حديث صحيح، فالذهن لابد أن ينصرف مباشرة إلى أن هذا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لو جاء أحد بكلام مثلا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو لغيره من الصحابة، أو بكلام للحسن البصري أو لغيره من التابعين، وقال لي مثلا هذا حديث صحيح، أقول له هل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، يقول مثلا هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو عن الحسن البصري، أو عن قتادة، أو عن الأعمش، أو عن غيرهم من الأشخاص، فنقول له أخطأت في الاصطلاح، أخطأت في هذا الإطلاق، ما ينبغي أن تطلق، لأن الذهن ينصرف مباشرة إذا سمعنا مصطلح الحديث إلى ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهي أنه قد يراد بهذا المصطلح وبهذه اللفظة وهي قولنا الحديث ما يضاف إلى الصحابي أو التابعي أو من دونه، قد يراد به يعني بهذه اللفظة ما يضاف أحيانا إلى الصحابي وسنعرف ما هو، أو التابعي وسنعرف كذلك ما يصطلح عليه، أو من دونه، ولكن الأصل في هذه الحالة أن يقيد بقائله، أن يقيد بقائله، كأن تقول مثلا تقول هذا حديث موقوف، أو جاء في الحديث المقطوع إلى التابعي أو من دونه ونحوها، أو تقول هذا حديث من قول عمر بن الخطاب، أو هذا حديث ثابت من فعل عمر بن الخطاب ونحوها، تقيد لي حتى يعني أفهم ماذا تريد من مصطلح الحديث. أما إذا قلت هذا حديث صحيح أو قلت هذا حديث وسكت، فالذهن ينصرف مباشرة إلى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيما يخص الحديث. أما علم الحديث أو مصطلح الحديث أو أصول الحديث، يعني مصطلحات متنوعة، يقال له علم الحديث، ويقال له كذلك مصطلح الحديث، ويقال له كذلك أصول الحديث، فهو كما عرفه كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله وأولى التعاريف لعلم الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. يعني علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث هو عبارة عن مجموعة من القواعد، هذه القواعد يطبقها أهل العلم على السند والمتن، على الرواة، على الأحاديث ونحو ذلك من الأماكن، فيطبقونها لأجل ماذا؟ لأجل أن يعرفوا بهذه القواعد حال الراوي وحال المروي. الراوي هو ناقل الحديث سواء كان رجلا أو امرأة، والمروي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، يعني ذلك الذي يقال عنه المتن وسنعرفه. فإذا القواعد هو عبارة عن مجموعة من القواعد يتوصل بالاستعانة بها إلى معرفة حال الراوي وهو ناقل الحديث سواء كان رجلا أم امرأة، والمروي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من حيث القبول والرد. هذا القيد يعني ذكره بعضهم احترازا من يعني من أن يعرف حال الراوي المروي من جهة أخرى، لأنه لو اقتصرنا على قولنا مثلا هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، يعني قد يأتي إنسان فيقول أنا أعرف حال الراوي والمروي، الراوي من جهة كونه مثلا أبيض أو أسود أو نحو ذلك. لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، وإنما نعرف أو الذي يهم، لأن الذي لا يهم ذلك المحدثين كون الراوي هذا أسود أو أبيض أو طويل أو قصير، هذا لا يهمه، لكن الذي يهمهم هو حاله من جهة القبول والرد. لذلك قالوا إذا معرفة أو القواعد المعرفة أو التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. لذلك قال السيوطي رحمه الله عز وجل: علم الحديث في ألفيته، علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. والمقصود بحال الراوي والسند، وسيأتي الكلام عليه مع الناظر، يكون ذلك بمعرفة حاله جرحا وتعديلا. يكون يعني يعرف حال الراوي بمعرفة حاله جرحا وتعديلا وتحملا وأداء، وكل ما يتعلق به مما له صلة بنقله كالعلو مثلا والنزول والاتصال والانقطاع وغير ذلك من الأمور بإذن الله عز وجل، أغلبها سنراه بإذن الله تعالى. إذا المقصود بحال الراوي قلنا معرفة حاله جرحا وتعديلا وتحملا وأداء. والمقصود بحال المروي وهو المتن، وسيأتينا كذلك، هو كل ما يتعلق بمعرفة علل الأحاديث وشذوذها وغير ذلك مما له صلة بقبول الحديث أو رده. إذا علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث هو القواعد، وعبارة عن مجموعة من القواعد. هذه القواعد يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من جهة أو من حيث القبول والرد. طبعا والفائدة بعدما نعلم المقبول والمردود، ما الفائدة؟ يعني معرفة ما يقبل من ذلك ليعمل به، ومعرفة ما يرد ليجتنب. هذا هو الفائدة التي لأجلها يعني أنشأ هذا العلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد. قال رحمه الله: فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد. يقصد رحمه الله عز وجل أي فما قصرت، ألوت أي قصرت، أي فما قصرت وما توانيت، في قوله في ابتدار، يعني ما قصرت وما توانت وما تباطأت في طلبه، وهو يشير إلى بعض أعيان الورق الذي أشار إليه بنظم ألقاب الحديث دررا. قال: فما قصرت وما توانيت أي في طلبه، بل سارعت إلى تحقيق مراده وقصده. ثم قال ونبه رحمه الله عز وجل في الشطر الثاني في قوله جهد مقل جاد بالذي وجد، بأنه مع امتثاله لطلبه فهو مقر بتقصيره وقلة باعه، وإنما حسبه أو حسبه أن يبذل جهده ووسعه، فالجود بالموجود. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله عز وجل، كأنه يقول يعني في قول فما ألوت أي فما قصرت، في ابتدار أي يعني سارعت ولم أتباطأ في طلبه، بل سارعت إلى تحقيق مراده وقصده، ومع امتثالي لطلبه فأنا مقر بتقصير وقلة باع، وإنما حسبي أن أبذل جهدي مثلا ووسعي، فالجود بالموجود. إذا قال جهد مقل جاد بالذي وجد، جاد بما عنده من الأشياء التي يمكنها أن يجود بها. ولا شك بأن هذا تواضع من الناظم رحمه الله عز وجل، وهذا التواضع يفيده رحمه الله عز وجل في كسر نفسه، ويفيد القارئ كذلك ليعلم قدره، يفيد القارئ كذلك والدارس لنظمه ليعرف قدره. فأمثال هؤلاء الذين وضع مثل هذا النظم الذي في الحقيقة يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى تمكن في الحديث، تمكن في اللغة، قدرة على النظم وعلى صياغة الكلام، ثم يقول لك ماذا جهد مقل جاد بالذي وجد، ولا شك في هذا تواضع منه رحمه الله عز وجل وانكسار. ثم بين كأنه أراد أن يبين منهجيته في هذا الشرح، منهجيته في هذا الشرح، فقال رحمه الله عز وجل مقتصرا فيه على الألقاب والله أستهدي إلى الصواب، مقتصرا فيه على الألقاب والله أستهدي إلى الصواب. فبين الناظم رحمه الله عز وجل في هذا البيت منهجيته عموما في نظمه، وهو أنه يقتصر في هذا النظم على ذكر الألقاب، أي أنواع الحديث، ألقاب أي أنواع الحديث، يعني مصطلحات، يعني يقول لك هذا صحيح، حسن، ضعيف، شاذ، مقلوب، منكر، موضوع ونحو ذلك، هذه ألقاب الحديث. ويذكر كذلك، يعني وذكر رحمه الله عز وجل إضافة إلى ذكره الألقاب تعريف كل نوع في مكانه، وذكر رحمه الله عز وجل أمام كل مصطلح ذكره تعريفا يعني مختصرا مع يعني أمام ذلك المصطلح الذي ذكره. وفي هذا هو مقارب في المنهجية أو مماثل في المنهجية لنظم البيقوني ولغيره، لأن كلاهما ذكر التعريف والحد كما قال البيقوني وكل واحد أتى وحده، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، يعني يأتي في النظم مع حده وتعريفه، وإن كان طبعا أخل ببعض الأنواع ما ذكر تعريفها ومثل لها تمثيلا، لكن الناظم عموما كان أفضل منه من هذا الجهة. فإذا هذا النظم فيه هذا الميز، وهو أنه يذكر المصطلح يعني النوع ويذكر معه تعريفه، فالسوى قلت من حيث الجملة مع في المنهجية مع نظم البيقوني، وهما معا فيها من هذه الحيثية أو بالنظر لهذا الأمر أفضل من نظم آخر مشهور كذلك، وهو ما يعرف بالمنظومة الغرامية أو الغزلية، وهي منظومة ابن فرح الإشبيلي رحمه الله عز وجل، التي اقتصر فيها فقط على الأسماء دون ذكر التعريف البتة، كان يقول مثلا كقوله مثلا غرامي صحيح والرجا فيك معضل ودمعي وحزني مرسل ومسلسل وهكذا، يعني ساق أو صاغ أنواع مصطلح الحديث التي ذكرها في قالب غزلي واقتصر فقط على الألقاب، فقال مثلا غرامي صحيح ذكر الصحيح، والرجا فيك معضل ذكر المعضل، ودمعي وحزني مرسل ومسلسل ذكر المرسل ذكر المسلسل، فإذا هما أفضل منه من هذه الحيثية. وغيرهما أفضل منه كبعض الأنظام التي وضعت على النخبة مثلا، ومنها نظمه رحمه الله عز وجل وغيره، كنظم الصنعاني إسبال المطر وكغيرها من الأنظام كذلك التي وضعت على النخبة وعلى غيرها، يذكرون أحيانا أو يذكرون فيها الحد أو عفوا المصطلح، ويذكرون الحد وهو التعريف، ويذكرون المثال يمثلون كذلك في غالبا. وأفضل من الجميع الألفيات كألفية العراقي وألفية السيوطي رحمهم الله تعالى، فإن فيها ذكر المصطلح النوع اللقب وذكر الحد وهو التعريف وذكر الأمثلة وذكر الخلاف، يشيرون كذلك إلى الخلاف، ولكن هذا النظم كذلك فيه فوائد كبيرة وتهمنا ونحن في هذه المرحلة. فقال إذا مقتصرا فيه على الألقاب والله أستهدي إلى الصواب، وعدد أنواع من حيث الجملة التي ذكرها حوالي 43 نوعا، 43 نوعا أو 44 نوعا بعد شيء أو إهماله كما سيأتينا بإذن الله تعالى. ثم قال والله أستهدي إلى الصواب، يعني الناظم رحمه الله عز وجل في نظمه وفي بداية نظمه يطلب في عمله كله الهداية والتوفيق من الله وحده سبحانه دون ما سواه، ودلنا على هذا الحصر وتقدير ما حقه في اللفظ التأخير وهو قوله والله أستهدي، لأن يعني الكلام الأصل أن يقال مثلا أستهدي الله أو أطلب الهداية من الله، لكن هو قال الله أستهدي يعني أستهدي الله وأطلب الهداية منه والتوفيق والإعانة دون ما سواه، فهو على ذلك سبحانه قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونحن كذلك نستعين الله عز وجل وحده سبحانه دون ما سواه في إعانتنا على إتمام مدارسة هذا النظم الطيب بإذن الله تعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله عز وجل أو الناظم إلى بداية الأنواع، أو بعد انتهائه إلى المقدمة شرع في ذكر مراده من هذا النظم على حسب الأوراق التي أو النظم التي وجدتها كما ذكرت في المرة السابقة في المنتدى، قد رفعت من بعض الإخوة جزاهم الله عز وجل خيرا، فيها نقص، لأن عندكم أو الموجود في كثير من الطبعات أو في بعض الطبعات ثم الصحيح عندهم اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعل بالتحصيل. ولكن الصواب أن ثمة بيت قبل كلام المصنف عن على الحديث الصحيح، وهو قول الناظم، وهذا ثبت في النسخ المخطوطة، وكذا في يعني في النسخ المخطوطة ثبت وموجود كلها يعني التي وقفت عليها والتي يعني ذكرها الشراح مذكور هذا البيت الذي سقط في هذه الطبعات أو في بعض الطبعات. وقوله المتن ما روي قولا ونقل، المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل، والسند الذي له به وصل. المتن هكذا، وجاء كذا في بعض النسخ وكذا في بعض الطبعات الحجرية، والمتن، والمتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل. لكن أنا عن النسخ الأكثر نسخ التي وقفت عليها هي المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل. في هذا إذن البيت تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن المتن وعن السند، وهذا تقديم جيد ومناسب، لأن الكلام أو الحديث أو الأحاديث أو القواعد كما سبق وأن بينا التي يعني يستعملها المحدثون وكلامهم في التضعيف وفي التصحيح كله منصب على السند والمتن. والحديث عموما ينقسم إلى شقين أو إلى نصفين، النصف الأول هو السند والنصف الثاني هو المتن. فالمتن قال الناظم هو المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل. سنرى ما هو السند وما هو المتن، ثم نرجع إلى بيت الناظم ليتضح لنا بإذن الله عز وجل أكثر. السند عرفه بدر الدين بن جماعة والطيبي كذلك بقولهما هو إخبار عن طريق المتن، إخبار أو الإخبار عن طريق المتن، وقيل كذلك هو حكاية طريق المتن، وقيل هو الطريق الموصل إلى المتن، وقيل سلسلة الرواة الموصلة للمتن. يعني ألفاظ كلها تؤدي معنى واحد، سلسلة الرواة الموصلة للمتن، الطريق الموصلة للمتن، حكاية طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن، كلها عبارات تؤدي معنى واحد. فإذا قلت الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى سند ومتن، فتلك السلسلة المتتابعة من الرواة والأسماء التي تجدها في الحديث في الشطر الأول في مقدمه، خاصة طبعا كلامنا عن الكتب المسندة التي تذكر الأحاديث بالإسناد، هذا هو الذي يقال عنه السند. مثلا لو مثلنا مثلا بحديث إنما الأعمال بالنية، يرويه البخاري رحمه الله عز وجل، وهو أول حديث من صحيح البخاري من طريق شيخه الحميدي. فيقول البخاري مثلا حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية إلى آخر الحديث. فمن قولنا مثلا من الحميدي، لأن البخاري أنت تفتح صحيح البخاري، فأول اسم يقابلك في صحيح البخاري هو قوله حدثنا عن حميد، فذكر صيغة التحديث وصيغة الأداء، ثم ذكر شيخه الذي سمع منه هذا الخبر، وهكذا الحميدي، سفيان، يحيى بن سعيد، محمد بن إبراهيم التيمي، علقمة بن وقاص، عمر بن الخطاب، هذا يقال له السند، هذا هو السند الحديث. والشطر الثاني هو المتن، يعني وقوله إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا هو المتن، وسيأتي الكلام عليه. طيب لماذا سمى المحدثون هذه السلسلة الرواة أسموها سندا؟ ذكروا أقوال كثيرة، فقيل مأخوذة من الارتفاع، يعني قيل سمي السند سندا من الارتفاع. لماذا؟ قالوا كما تقول العرب مثلا السند، وهو ويقصدون به ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، قالوا لأن المسند يعني الذي يذكر الحديث بالسند يرفعه إلى قائله، يرفع الحديث إلى قائله، كأنك ترتفع معه في الزمن إلى أن تصل إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيره. تجد البخاري مثلا يقول حدثنا الحميد، هذا ارتفع بالطبق، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سواء، أنت ترتفع إلى أن تصل إلى قائله، فلذلك قيل له ماذا؟ السنة. وقيل قول آخر بأنه سمي هذا الشطر من الحديث، وهو سلسلة الرواة الموصلة للمتن، سمي بالسند من قول العرب فلان سند لفلان، فلان سند لفلان، أي مستند، أي معتمد، يعني يعتمد عليه، يعني كأن تقول مثلا استندت على بفلان على كذا وكذا، أو استندت على العصا أو نحو هذا، أي اعتمدت عليه، استندت على العصا، اعتمدت مثلا عليه. فقالوا فسميت هذا الإخبار عن طريق المتن سندا أو سلسلة الرواة إلى آخرها سندا، قالوا لاعتماد الحفاظ في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها عليه، وهذا كلام جيد، يعتمد الحفاظ المحدثون النقاد إذا أرادوا من ابتداء أن يصححوا الحديث أو يضعفوه على ماذا؟ على السند، فقيل له ماذا؟ السند. ومثله وقريب منه جدا في المعنى الإسناد، لذلك يقول العلماء كابن الجماعة رحمه الله عز وجل وغيره المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، محدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، بعضهم يفرق بينهما في يعني بين السند والإسناد في بعض المواضع، لكن المشهور أنهما يستعملان لمعنى واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المتن وإن كان قد أشرت إليه من حيث العموم في كلامي، فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، هكذا عرفه الطيب، ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. وبتعريف آخر لبعضهم وهو أظن ابن جماعة رحمه الله عز وجل يقول هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، يعني رأيت السند سلسلة الرواة الغاية يعني انتهاؤه بعده ستذكر كلاما، هذا ذلك الكلام هو ماذا الذي يقال له المتن. تنبه إلى شيء أننا ذكرنا في السند هو قولنا سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، تجد بعض المؤلفين مثلا أو بعض الشراح يقولون سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، تعريف صواب لا شك، لكن أدق منه ما ذكرنا، تعريفهم صواب لأنهم عبروا بالغالب، لأن أغلب الرواة رجال، لكن الأدق أن نقول رواة، لأن الرواة قد يكونون من الرجال كما قد يكونوا من النساء، كما هذا موجود كثيرا، لذلك الأفضل نقول الرواة حتى تشمل الرجال وتشمل النساء، ولا شك بأن الذين عبروا بالرجال قصدوا من حيث الأغلب، وسيأتينا مثل هذه المسألة، يعني قصد مثل هذه المسألة نظيرها وهو أن أحيانا التعبير يعبر به العلماء وتتابعوا عليه من حيث أنه الأغلب، ولكن تعبير آخر أدق هو الأفضل في الاستعمال حتى لا يبقى ثمة أدنى اعتراض. السند رأينا من أين أخذ، إما من الارتفاع أو من جهة الاستناد والاعتماد. المثل قال بعضهم أخذ من المماثلة، وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند وبعيد عن المتن عن السند عفوا. فقال بعضهم أخذ من المماثلة وهي في لغات العرب المباعدة في الغاية، قالوا لأن المتن غاية السند. وقيل من قولهم متنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها أو استخرجتها. قال وكأن المسند استخرج المتن بسنده، استخرج المتن وصل إلى المتن ليأخذه ويستفيد منه أو ليعلم صحته من ضعفه بهذا السند. وقيل بأنه مأخوذ من الصلاب، يعني وجه تسمية المتن بالمتن لأنه مأخوذ من الصلابة، لأن المتن كذلك في لغة العرب ما صلب وارتفع من الأرض، ما صلب وارتفع من الأرض. قالوا لأن المتن يكتسب قوة بالسند، ولاحظوا ماذا قلنا في لغة العرب، المتن قالوا وما صلب وارتفع، والإسناد قلنا فيه تقوية وفيه رفع، لذلك قال بعضهم وما ارتفع وعلى عن سفح الجبل لأن المسند يرفع إلى قائله. وقالوا بعضهم من جهة القوة لأن قولهم فلان السند أي معتمد. فالمتن قالوا وما صلب وارتفع، فصلب تقوى من جهة السند على المعنى الذي سبق بيانه، وارتفع من جهة السند أو بالسند كذلك من جهة المعنى كذلك الذي سبقنا إليه. لذلك مثلا العلماء يقولون عن الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا بإذن الله عز وجل، يقولون عنه الحديث المرفوع، الحديث المرفوع لأنه ارتفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك كذلك أقوال أخرى لكن هذا هو مجملها. طيب فذكر إذن السند وذكر المتن، ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل إلى الكلام عن أول الأنواع أو ثانيها أو ثالثها، لأن بعضهم يعد المتن والسند، ولكن الأكثر في صنيع المحدثين هو يعني عدم عدها من الأنواع وابتداء عدهم من الصحيح. طيب مما يؤيد كذلك، يعني مما استفاده بعضهم إضافة إلى يعني مما يؤيد ما ذكرته من جهة كون ثمة بيت ساقط وهو الذي ذكرته في قول الناظم المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل، ما ذكره بعضهم من قول الناظم بعد ذلك ثم الصحيح، ثم الصحيح، قالوا لفظ ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي إشارة بأنه قد سبق وأن ذكر شيئا بعد مقدمته، ولكن وجود البيت في النسخ يعني يغني عن هذا الذي يعني قد يرد عليه بعض ما يرد. قلت انتقل الناظم رحمه الله عز وجل بعد هذه المقدمة وبعد كلامه عن المتن وعن السند، وذكرنا كذلك نحن تبعا لما لذكره الحديث علم الحديث وتعريفه نحو ذلك، انتقل إلى أول هذه الأنواع وأقواها وهو الحديث الصحيح. فقال رحمه الله عز وجل ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعنى بالتحصيل. فعنى، وأنا وجدت في النسخة التي عند في المنتدى فعني وهذا خطأ، فعنى من الاعتناء فاعتني. ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. فابتدأ رحمه الله عز وجل نظمه بذكر الحديث الصحيح وقدمه على غيره لشرفه وعلوه، لشرفه وعلو مرتبته، وهو الأصل في الاحتجاج، الأصل في الاحتجاج ومدار كثير من العمل عليه، مدار كثير من العمل عليه. وقال بعضهم وهو الأكثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما ذكروا لما كانوا يذكرون المناسبة في كون العلماء يبتدئون الأنواع بالحديث الصحيح يذكروا ما ذكرت لكم من جهتي أنه أشرف الأنواع وأعلاها وأنه أقواها والأصل في الاحتجاج وأن مدار أكثر العمل عليه. بعضهم قال وهو الأكثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بقية الأنواع. وفي هذا يعني نظر يحتاج إلى إثبات هل هو الصحيح أو الحسن أو أن أكثر ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف أو نحو ذلك من الأمور التي يعني ينبغي أن تحرر في مثل هذه الإطلاقات. الصحيح في اللغة هو ضد السقيم والمكسور. الصحيح في اللغة ضد السقيم والمكسور. قال الخليل رحمه الله عز وجل الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيب وريب. الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيب وريب. ويقول العسكري في الفروق اللغوية نقيض الصحة الآفة من المرض والكسر. نقيض الصحة الآفة من المرض والكسر، لأنه قد نطلق مصطلح أو لفظة الصحيح في اللغة وتقابل المريض، إنسان صحيح يقابله إنسان آخر مريض، وقد نطلق أحيانا مصطلح الصحيح ويقابله المكسور مش المريض، يقول هذا كأس صحيح مثلا كأس صحيح وهذا كأس مكسر أو منكسر أو متكسر وغير ذلك. فإذا هذا في اللغة، فيقال إذن وقلنا ضد السقيم المريض وضد المكسور. في الاصطلاح هو كما عرفه الناظر رحمه الله عز وجل بأنه الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة المذكورة. يعني الناظم رحمه الله عز وجل في هذين البيتين ذكر خمسة شروط للحديث الصحيح فيعرفونه بذكر شروطه. كيف؟ احنا قلنا إذن علم الحديث هو عبارة عن مجموعة من القواعد. هذه القواعد يعني منها ما رأينا ما نراه الآن، وهو أن العلماء وضعوا جملة من القواعد يطبقونها على كل الأحاديث. إذا مر أو انطبقت وتطابقت وتوفرت في حديث معين حكموا عليه بأنه صحيح، يعني يطبقون عليه هذه القواعد. ما هي هذه القواعد؟ ما هي هذه الشروط؟ قال الناظم ثم الصحيح عندهم أي عند أهل الحديث. ولا شك بأن من يتكلم في فن يذكر التعريف تعريف أهله تعريف أهله ولا يذكر تعريف غيرهم. ولعلنا نشير إلى مسألة يعني في تعريف الحديث الصحيح اختلف أو ذكر بعضهم خلاف أو مخالفة الفقهاء لبعض أو للمحدثين عموما في مسألة معينة في وقتها إن شاء الله. قال ثم الصحيح عندهم أي أهل الحديث ما اتصل، هذا الشرط الأول، بنقل عدل. يعني الشرط الأول هو الاتصال، وسيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل بأدق بعبارة أدق، لكن نمشي مع الناظر. ما اتصل، وطبعا الألف للإطلاق وإلا قصده ما اتصل، بنقل عدل. هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون الذي ينقل الحديث في سلسلة الرواة الموصلة للمتن في الطريق الموصل للمتن لا شك أنه ينقل برواة، يعني لا بد أن يكون الإسناد متصل وأن يكون الرواة ماذا؟ عدول. لذلك قال بنقل عدل، وسيأتي معنا من هو العدل. قال ضبطه قد كمل، هذا شرط ثالث، وهو أن يكون هذا الراوي عدلا، إضافة إلى ذلك أن يكون ضابطا ضبطا تاما كاملا، أن يكون ضابطا ضبطا تاما أو كاملا. لذلك قال ضبطه قد كمل، وفي هذا احتراز ممن ضبطه لم يكمل، ممن ضبطه لم يكمل، وهو راوي الحديث الحسن، وهو راوي الحديث الحسن. وهذا مما يعني يدل أو يعني يجعلنا نتأكد بأن هذا النظم إنما ساقه الناظم رحمه الله عز وجل من كتاب نخبة الفكار للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، فهو من نبه رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي أن يذكر في تعريف الحديث الصحيح اشتراط تمام الضبط، تمام الضبط، وإلا من كان قبله فإنهم كانوا يعبرون تعبيرا عاما فيقولون العدل الضابط وتحمل على الكمال الكمالية مثلا، لكن هو كان ينص عليه تنصيصا. وكما سنذكر بإذن الله عز وجل تعريف الحافظ رحمه الله عز وجل، قال بنقل عدل ضبطه قد كامل إلى النهاية، يعني لا يشترط توفر العدالة والضبط في راوي واحد فقط وبقية السند خربان، لا، لابد أن يكون السند من أوله إلى آخره كله مسلسل بالعدول الضابطين. قال إلى النهاية بلا تعليل، ثم ذكر الشرط الرابع أن لا يكون الحديث معللا بلا تعليل، أي لا يتوجد فيه علة، وقصده بالعلة سيأتي الكلام على هذا، العلة الخفية القادحة، العلة الخفية القادحة، ولا شذوذ، وهذا الشرط الخامس، يعني ولا يكون الحديث معللا بعلة قادحة ولا يحكم عليه بالشذوذ. والعلة والشذوذ واتصال السند والعدل والضابط، هذه كلها بإذن الله عز وجل سنمر عليها. قال فعل بالتحصيل، أي اعتني بتحصيل هذه الأمور وغيرها، اعتني بتحصيل هذه الأمور وغيرها. هذه الشروط الخمسة التي ذكرها الناظم رحمه الله عز وجل على نوعين، يعني خمسة الشروط الخمسة، اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذه الشروط الخمسة هي على نوعين حتى يعني يسهل لنا ضبطها وفهمها. ثلاثة ثبوتية، ثلاثة شروط ثبوتية، ومعنى ثبوتية يعني أننا نشترط توفرها وثبوتها في الحديث حتى يحكم عليه بالصحة، وهي ماذا؟ الشروط الثلاثة الأول، اتصال السند، وأن يكون رواة الحديث عدولا، وأن يكون رواة الحديث تامي الضبط. عيد الشروط الثلاثة الثبوتية هي اتصال السند، وأن يكون رواة الحديث عدولا، وأن يكون رواة الحديث تامي الضبط. هذه الشروط ينبغي أن يتتوفر في الحديث حتى يحكم له بالصحة. فإذا كان عندي حديث مش متصل السند لا يحكم له بالصحة، إذا كان لم يكن فيه، إذا كان فيه راوي غير عدل لا يحكم له بالصحة، إذا كان فيه راوي لم يوصف بأنه تام الضبط، إما خفيف الضبط أو ذاهب الضبط أصلا، فلا يحكم له بالصحة. وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل هذا. وشرطان، إذا قلنا ثلاث شروط ثبوتية، وشرطان عدميان، شرطان عدميان، عدميان يعني يشترط انعدامهما، يشترط انعدامهما وعدم وجودهما في الحديث. الأولى لا، الثلاثة الأولى قلنا يشترط تكون موجود، وهذان الشرطان لا، ينبغي أن لا يكون موجودين في الحديث، وهو ماذا؟ الشرطان الأخيران، وهو الشذوذ والعلة القادحة. فلا ينبغي أن يكون الحديث شاذا فذلك يخالف الصحة على الصحيح كما سيأتي بيانه، ولا ينبغي أن يكون الحديث فيه علة قادحة فإن ذلك كذلك يضر بالحديث. وهذه الشروط الخمسة نص عليها أهل العلم في كتبهم وبينوها في أحكامهم وتصرفاتهم، ومن أقدم من وجد تنصيص عليه الشافعي رحمه الله عز وجل، كما سبق الإشارة إلى شيء من هذا في الدرس السابق. وقلت ويظهر أن الناظم، يظهر جليا يعني أن الناظم رحمه الله عز وجل قد أخذ تعريفه بالخصوص من كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، فهو مطابق له لا سيما في قضية التنصيص على تمام الضبط، والله أعلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الأحد، هذا في النخبة، وخبر الأحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وخبر الأحد بنقل عدل تام الضبط، شوف عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فذكر الشروط الخمسة جميعا، سواء ثلاث شروط الثبوتية أو الشرطان العدميان. لعلنا نتوقف عند هذا المقدار ففيه كفاية بإذن الله تعالى. عسى أن نواصل بإذن الله تعالى في الدروس المقبلة، وفيه يعني في الدرس المقبل سنتعرض لشرح شروط الحديث الصحيح بنوع بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل، يعني لا يكون تفصيلا يعني مطولا كما هو في المطولات، ولكن لا يكون كذلك مختصرا جدا، لأن مبنى الأنواع ومبنى هذا الكتاب وكتب الحديث على فهم هذه البداية، يعني ما يتعلق بشروط الحديث الصحيح، فإذا ضبطها الإنسان أو الطالب ضبطا جيدا بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى سيسهل عليه ما بعدها، سيسهل عليه ما بعدها. إذن إلى ذلك من حين، وفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضى. وكذلك في انتظار، يعني إذا كان ثمة أسئلة يعني كما سبق من أشار، إما لا أدري إذا كان سيفتح في مجال الأسئلة والإخوة يعني يضبطون أمورهم في هذا الباب. المهم إذا كان ثمة أسئلة ورأيتها سأحاول أن أجيب عليها بإذن الله عز وجل في الدرس، في كل درس يعني يلي تلك الأسئلة. الله الموفق لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.